فكل هذه الطرق ما يعني ما وصل حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحمل. ما فاتت المعالجة. ما فاتت المعالجة. شو عم تسوي كان صار في المعالجة؟ لا أستاذ لكم. أكيد عني. إيوه. راح الطبيب ثقة يعني مسلم. فقال لهم من الممكن إنه تتم عملية الحمل إن شاء الله. أنا من جاب. لكن هذا بتطلب شيء نعمل عملية الزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني جنب اليمني الرحم. أي نعم طريق خارج وانزل لسورة انت الرحم ما مشي رحم مكاني وين دراء الفويدة مويدة الفويدة مش بيقدر يجوها الجواز مش خرجوها كفي حمل رحمة حرم كفي رحمة جمعين ما تعودوني شاحديث عاد نفتاي هذا هو نحكيها اذكت انت خلال الوحد الله يحكي لك فياخذوا من ملي من الرجل فويضعوا له في الويضة ثم يرجعونه من الزوجة ويعمل لها العملية ثم تحمل وتنجم إن شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني وتبريد ثقة وناس يعني شهود من هنا إلى هنا. لا لا غمارة. هل هذا يجوز؟ لماذا ما سأل عما قبل هذا؟ العملية؟ فعلوا ما حكيت أنت مقدمة عادي وعادوا نعم ليش ما سأل عن هذا؟ يعني حكم هذه المعالجة لا عندي شبهة فيها. ما عندك إيه؟ شبهة يعني ما عندك شبهة في جوازها ولا في عدم جوازها؟ يعني أنا ضمر جائزة الله أعلم هاي أن يتعارب جائزة طول بارك قولك إنه شبهة أبتال معاك يعني خلص ما عندك شبهة يعني ما تشوف في الجواز نعم الجواز ما فعل مقبل نعم أما هنا جاء الشك نعم هل ما فعل من قبل معروف عندك هو الذهاب للطبيب المعالجة بلاش اللي ذهب إلى الطبيب نعم الطبيب جاء إليه معالجة معالجة أنت على علم عن نوعية معالجة نعم رأيك أنا أكتب عليها ويبحث الوجود ربك حالك حالك هو هذا جاهز؟ لا هذا غير جاهز بسيط لأنه عندك هو كان قد كتب بحثا في هذا الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وقال ما والله يجاني قلت لك لماذا انت تسال عنها الله يحفظك ما لك في حاجه تسالني عن الخطوه الثانيه هذه شيخنا هو ما ساقط يعني يبدو والله اعلم انه يعني اعتبر انه الذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذا ضرورة للإنجاب الأولاد أما في الحالة هذه ما ضرورة لا لا هي ما فيها طبيب يشوف هذا شو الذهاب سابقا ملاحظ أني خلص واحد طب الطبيب مثلا ما في دور مثال في الطبيب يعني مثلا الآن نحن هنا طيب الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا المرض يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا المرض هل نذهب الى طبيبة مثل الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب ان الانسان له خطط يعني مثلا الذي يظهر انه في خطط الذي يظهر انه في خطط اذا ظهر انه في خطط الشيء كل شيء على حسب حسب النفس حسب النفس انه خطط بحيث يخشى المناصب عند الرجل ويأتيها اليقين نعم نعم يجب الله إلا فلا وهذا أمر تقديري أعطيك الجواب أبو عبد الله شو الجواب؟ الجواب إيه؟

وماذا تفعل على الثاني؟ نجد في عقل مش ضرورة وإلى نجد بكرة ثاني والنصيب غير بكرة. فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو نعيم في الحلية وأن البغوي في شرح السنة وأن ذاك في العلو يقولون وهو صحيح وأخرجه البخاري، قال هذا كلام نمشي على الأطفال مش علي، لأنه هم يسوقون الإسناد ويقول هذا إسناد صحيح، يعني إسنادهم للبخاري ومش أنا بقول أخرجه البخاري إسنادهم للبخاري. آه مش مثل الذهبي أو أبو نعيم بيقول حدثنا فلان فلان في الضمور من إسناد البخاري، بيقول فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد، أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري نفس الشيء. لا بس هذه بساطة، لأنه صاحب السنة اللي هو خدمه بجانبه يقول هذا حديث صحيح كرر عليه. نعم صحيح. أنا ما هو السبب جبت لي شغل أقوى من هيك. قلت له أسأل أنت في تعليقاتك على تعريف الخلف للرجال السلام كنت تقول هذا حديث صحيح خرجه مسلم وهذاك بدون إسناد ذكره حديث فتكف. شوف هنا الكار بدون إسناد فوق. لا بس هذا أخي هو دخل إسناد يعني محاولة خلاص يعني. نعم نعم نعم نعم. ولا مبين من كلام هذا. هنا حديث صحيح خرجه مسلم. حديث صحيح خرجه مسلم. طيب عبد الله يتحرك. طيب انتم تقولوا جولة المشوار بسبب الجسر هذا. ايه عبد الله رجع على اخر انا رجع قريبة بس ما معين و احمد وقال انا خرجه بالعليه الصفة كثير من الاخوة يعني عندما نقول لهم هذه المسألة وكذا يقولون في كتب اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب، فما هو الدليل على من أخذ شعر الأرجل؟ مين قال أنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط؟ وهكذا لقد عن المعارف كتاب كتاب اللغة نمص أنا بحث عن مسألة بعضهم منكم مثل الحاجب بعض منكم مثل الخدمين، فقلت أن هذا ليس على سبيل الحصر فإنما على سبيل التمثيل مثال، أن نص هو بوزن النسب لفظا ومعنى، النمص لا يختلف عن نصف أبدا لغة وزنا لفظا ومعنى. هذا بالنسبة لخلق الشارع عن الرجل مثل النساء موجود، هذا يعني ده طريق خلق الله أستاذ؟ هي كل طريق خلق الله. إجزادي لا الحاجبين ولا الخدين. نعم وجه ما في أخي التفتيح في الدواء. ثم تعليل معروف الحديث المغيرات لخلق الله نعم. إذا في العلة هي خلق الله لو كان من الرجل أو الإنسان أكثر. في أيضا شيخنا مسألة البنطال. نعم طبعا تقول من نفس البنطال حرام. أنا ما أقول حرام يعني بقول بخروج تحريما مراعاة اصطلاح العلماء انه يعني نص في تحريم الا موضوع التشبه من جهه وكونه محجم العوره من جهه اخرى مبطول استاذه. نشوف خلص هو يعني القصد المشوار من بعض الاخوه يعني بيستغرب هذه المساله وكذا. ليش؟ انه قال مثلا انه الصلاه في البنطال حرام مثلا. مخلوق تحريمه بيستغرب يعني كلهم مثلا مفتوح. ما يستغرب أن نقول مفتوح تحريما إذا استغرب أن نقول حرام، فإذا قلنا أن نقول تحريما يستغرب. أنا عم بستغرب لأنه يرى أنها ما فيها شيء، لو كنا نقول تحريما يستغرب إذا لازم نطلب مثل البحث. نعم كمان يستغرب. طيب هو شو بده يقول إذا كان هذا غريب هذا غريب يعني جاهل. أنا ما فيها شيء ما فيها شيء نعم. تحجيم العورة ما فيها شيء لا يجيبون عليها تحجيم العورة. أما أن التشبه بالكفار يردون بقولهم

فهمت؟ نعم. مكان أفضل. نعم. عند بنات هيك عند الجور الطريق نية نية يعني المثل يرفع إلى النية طبعا لذلك فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت. نعم نعم. عمت المسائل للأسف اليوم هكذا. كمان في سؤال برضو أمرتني أقول أبو ليلى في الجواب لكن ما جواب الجواب الشافعي نريد أن نسمع الآن إذا سمحت. متى يجوز أن تلعن المرأة التي تحوز كاسية عارية؟ هيا كيف؟